يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. مراد النسائي رحمه الله بهذه الترجمة هو بيان الأحكام أو الأحكام التي دلت عليها الأحاديث المتعلقة في النوافل التي هي غير المكتوبة، لأن الفرائض التي فرضها الله عز وجل هذه صلوات مكتوبة. ولما ذكر الصلاة المكتوبة وذكر كذلك جملة من الكتب المتعلقة بالصلوات التي تأتي في أوقات معينة كالاستسقاء والعيدين والكسوف، أتى بالتطوع الذي هو قيام الليل والنوافل في النهار، وأتى بقيام الليل لأن هذا هو اللفظ الذي يأتي كثيرا مع الأحاديث المتعلقة بصلاة الليل، يقال فيه قيام الليل. والمراد بالترجمة مطلقا هو النوافل، أي غير الفرائض، سواء كانت في الليل أو في النهار، إلا أن الغالب على صلاة الليل يقال لها قيام الليل. فمن أجل ذلك جمع بين ذكر الليل وذكر النهار بذكر القيام مع الليل وذكر التطوع مع النهار، وإن كان كله يقال له تطوع، حتى قيام الليل هو من قبيل التطوع لأنه غير الفريضة وهو مما سوى الفرائض. وقد أورد النسائي إيش الباب؟ باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. باب الحث على الصلاة في البيوت. أيوة. والفضل في ذلك. باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، أي ترغيب وبيان الفضل الذي يترتب على هذا الترغيب، حث على العمل وبيان فضل ذلك العمل الذي هو الصلاة في البيوت. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. صلوا في بيوتكم، أي النوافل التي هي سوى الفرائض، وأما الفرائض فإنها تصلى في المساجد، والمسلم يخرج من بيته إلى المساجد ليؤدي هذه الصلوات المفروضة التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. بنيت المساجد لأداء الصلوات 5 ولإقامة ذكر الله عز وجل. وأما التطوع فإنه في البيوت أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. والمقصود من قوله صلوا في بيوتكم أي النوافل وليست الفرائض، لأن الفرائض النبي عليه الصلاة والسلام هم على تحريق البيوت على المتخلفين عن الصلاة في المساجد، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه يجب على المسلم أن يخرج من بيته يصلي الجماعة، وإنما الصلاة المطلوبة في البيوت هي النوافل. ولما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، قال: ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. والمراد بقوله لا تتخذوها قبورا بعد قوله صلوا في بيوتكم هو بيان أن البيوت لا تشبه بالمقابر وتكون شبيهة بالمقابر تخلو من الصلاة لا يصلى في المقابر، فلا تتخذ البيوت مثل المقابر لا يصلى فيها. وهذا يدل على أن المقابر لا يصلى فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصلاة في البيوت نهى أن تتخذ قبورا بأن تكون شبيهة بالمقابر التي ليست محلا للصلاة والتي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، أي النوافل أو الفرائض، لا تتخذ المقابر مواضع للصلاة، لا يصلى في المقابر. وأما صلاة الجنازة على القبور أو على القبر بعد الدفن لمن لم يصلي عليه فإن هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي ذلك النهي عن اتخاذ القبور اتخاذ البيوت مقابر، يعني وأنها لا تشبه بالمقابر بحيث لا يصلى فيها. وكذلك ما جاء من النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها لا ينافي ذلك، لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت، وهو والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد دفنه، فدل هذا على أن صلاة الجنازة تختلف عن الصلوات الأخرى التي هي فرائض أو نوافل. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم أيضا قيل إن المراد بقوله لا تتخذوها قبورا أي لا يكون لكم فيها شأن إلا النوم، وأن تكونوا تتخذوا هذه المساكن للنوم فقط وليس لها نصيب من العبادة، فيكون شأن البيوت تشبه المقابر من حيث أنها تتخذ أمكنة للنوم فقط، والنوم أخو الموت، والنوم أخو الموت، والنوم هو الموتة الصغرى. والله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والنوم أخو الموت، وقد جاء أن أهل الجنة لا ينامون لأن النوم أخو الموت، وهم لا يذوقون فيها الموت، الموت مطلقا، سواء الموت الذي هو الموت الأكبر أو الموت الأصغر الذي هو مؤقت والذي هو خروج الروح لفترة مؤقتة. ففسر اتخاذ القبور النهي عن اتخاذ القبور مساجد اتخاذ القبور البيوت مقابر أي لا تتخذ أماكن للنوم فقط كما تتخذ المقابر للموتى، فتكون البيوت أماكن للموت الأصغر والمقابر أماكن للموت الأكبر، وإنما يكون للبيوت نصيب من الصلاة. وقيل أيضا إن قوله لا تتخذوها قبورا أي لا تدفنوا الموتى في البيوت، لا تتخذوها أماكن للدفن، بل الموتى يدفنون في غير البيوت، لأن الدفن في البيوت هو بناء على القبور، والبناء على القبور لا يجوز، وإنما الدفن يكون في المقابر ولا يكون في البيوت، لأن البيوت ليست أماكن للدفن. وما جاء من كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كونه دفن في بيته، وجاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فهو دفن حيث مات عليه الصلاة والسلام، ودفنه في بيته من خصائصه، دفنه في بيته من خصائصه. ودفن أبي بكر وعمر رضي الله عنه دفن معه في المكان الذي دفن فيه، ولهذا عمر رضي الله عنه لما طعن ومكث أياما كان مما عمله أو مما أراده في تلك الفترة أنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة يطلب منها أو يستأذن منها أن يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. وقال ثم إنه لما جاء الذي ذهب لاستئذانها وأخبره بذلك فرح ولورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خشي أن تكون عائشة رضي الله عنها أجابت استحياء منه ما دام موجودا، وأنه يمكن أن يتغير رأيها إذا مات، لأنها أخبرت بأنها قد هيئت لنفسها مكانا تدفن فيه مع زوجها وأبيها، مع زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله تعالى عنه، وقالت إنها تؤثره به، فخشي أن يكون هذا الإذن حياء منه لما كان حيا، وأنه إذا مات يمكن يتغير رأيها، فأوصى بأنه إذا مات وحمل يذهب به إليها، فإن أذنت تستأذن، فإن أذنت دفن، وإلا دفن مع المسلمين. يعني معناه أنه يدفن في المقابر التي يدفن فيها الموتى، ولا يدفن به، ما قال ادفنوني في بيتي إذا ما حصل أنني أدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ادفنوني في بيتي، وإنما قال ادفن مع المسلمين يعني في مقابرهم. وعلى هذا فإن قوله لا تتخذوها قبورا، لا تتخذوها قبورا يصلح فيه المعنى الذي جاء ذكره هنا، من حيث أنها لا تتخذ مشبهة بالمقابر فلا يصلى فيها، وأيضا لا تكون مشبهة بالمقابر بحيث ما تتخذ إلا للنوم وهو الموتة الصغرى، وأيضا لا تتخذ أماكن للدفن، لأن الدفن لا يكون في البيوت وإنما يكون في المقابر، وما جاء من دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته فإن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ايش الاسناد؟ اخبرنا العباس بن عبد العظيم، يقول نسائي في الاسناد اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري وهو ثقة حافظ، اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء بن عبيد الضبعي البصري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، يروي عن عمه جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي، يروي عن عمه جويرية ابن أسماء، لأن عبد الله بن محمد بن أسماء محمد أخو جويرية، وأسماء أبو والد جويرية ووالد محمد، فعبد الله بن محمد يروي عن عمه جويرية بن أسماء، يروي عن جويرية بن أسماء ابن عبيد الضبعي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني فيه زيادة ابن ماجه الذين خرجوا لابن أخيه عبد الله بن محمد. وجويرية بن أسماء اسمه واسم أبيه مما اتفق أن يكون مثل أسماء النساء، لأن جويرية من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء، فهو وأبوه اتفق أن تكون أسماءهم من جنس أسماء النساء، جويرية بن أسماء فاسمه من أسماء النساء أو مثل أسماء النساء، وكذلك اسم أبيه أسماء من جنس أسماء النساء، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد بن أبي هشام، عن الوليد ابن أبي هشام وهو صدوق، نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء أربعة يقال لهم العبادلة الأربعة، إذا قيل العبادلة الأربعة من الصحابة، فالمراد بهم هؤلاء الأربعة لأنهم في سن متقارب وهم من صغار الصحابة، وقد عاشوا وأدركهم من لم يدرك الكبار من الصحابة. وفي الصحابة ممن يسمى عبد الله كثير، لكن لقب العبادلة الأربعة على هؤلاء الأربعة الصغار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وممن يسمى عبد الله من أصحاب رسول الله غير هؤلاء عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن أبي بكر، كثيرون يسمون باسم عبد الله، لكن الذين أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة من الصحابة هم هؤلاء الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد قيل أن عبد الله بن مسعود هو أحد العبادلة الأربعة، لكن الصحيح أنه ليس منهم لأنهم متقاربون في السن وعاشوا في وقت واحد وهم من صغار الصحابة. وأما ابن مسعود فهو من المهاجرين الأولين، وهو أيضا من المتقدمين، وكانت وفاته سنة 32 أي في خلافة عثمان. وأما هؤلاء فقد عاشوا بعده في حدود 30 أو أكثر من 30، فأدركهم من لم يدرك ابن مسعود ولم يدرك كبار الصحابة، فلهذا يقال لهم العبادلة الأربعة. وأيضا عبد الله بن عمر هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يروي أحد من الصحابة مثل ما رواه هؤلاء السبعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة من حصير، يعني تكون كالستار يحتجرها يقتطعها من المسجد بحيث يصلي فيها، ولعل اتخاذه ذلك لضيق المكان في داخل منزله عليه الصلاة والسلام. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بصلاته جاءوا وصلوا معه عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا معه مرة أخرى، ثم لما رآهم تتابعوا وعلم بعضهم بعض وكثروا لم يخرج في ليلة وقد انتظروا خروجه عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح، يعني حتى يعني ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم فيصلي بهم كما صلى بهم في تلك الليالي السابقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان نائما، ولكنه لم يخرج خشية أن يفترض عليهم قيام الليل، قيام رمضان، وكان هذا في رمضان، وهذا هو الأصل في صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالي في آخر الشهر، ولما رآهم تتابعوا وكثروا خشي أن يفرض عليهم فترك ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من شفقة على أمته وحرصه على دفع المشقة عنها وأن تكلف بما فيه مشقة عليها، فخشي أن يفرض ذلك أي صلاة الليل أو قيام رمضان، يعني قيام رمضان، لأنه كان هذا في رمضان أو في آخر رمضان، فأخبرهم بأنه يعلم بمكانهم وأنهم حضروا، ولكن منعه من ذلك خشية افتراضه عليهم أي قيام رمضان، وهذا من شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على دفع العنة والمشقة عنها. ثم قد يقال كيف يقول إنني خشيت أن يفرض وهو عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وكانت 50 أولا ثم خففت إلى 5 وصارت 5 في العمل و50 في الأجر، وقال ما يبدل القول لدي، يعني أنها يعني تقف عند هذا الحد، فكيف يزاد شيء يفرض وقد خففت 50 إلى 5؟ والجواب عن هذا أنه لا يختلف، لأن 5 في اليوم والليلة، يعني فرضها في اليوم والليلة هذا هو الذي لا يحصل فيه زيادة، لأن الله تعالى خفف. لكن كونه يحصل في السنة في الشهر، يعني في رمضان، يعني يفرض عليهم صلاة التراويح، هذا لا ينافيه يعني كونه خفف عنهم في اليوم والليلة، لأن التخفيف كان عن اليوم والليلة. أما كونه يحصل لهم في الشهر في سنة في شهر من السنة أن يفرض عليهم شيء، فهذا هو الذي خشيه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر رضي الله عنه مدة خلافته وجيزة 2 أشهر، ولم يصلي ولم يجمع الناس على صلاة التراويح، وكان مشغولا بقتال المرتدين وإرجاعهم إلى حظيرة الإسلام وإلى ما كانوا عليه في زمنه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء عمر رضي الله عنه أعاد الناس أو أعاد للناس الصلاة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها تركها خشية أن تفرض، لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد زاد، لأنه لا فرض بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله استقرت الشريعة، الفرائض فرائض والنوافل نوافل، فما فيه شيء يخشى يعني من يعني بعد وفاته، الخشية في حياته ما زال التشريع ما زال الوحي ينزل، وبعد وفاته زال ذلك الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاده عمر رضي الله عنه وجمع الناس على صلاة التراويح، وجمع الناس على صلاة التراويح، لأنه زال الشيء الذي من أجله ترك الصلاة بهم صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان. إيش آخره؟ فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الترجمة، صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أي إلا المكتوبة إنها في المسجد أفضل، بل هي واجبة في المسجد، بل هي واجبة في المسجد، وهذا فيه الحث على الصلوات في البيوت، وبيان أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في مسجده، ومع أن صلاة في مسجده بألف صلاة، فهذا يدلنا على أن الصلاة في لمن صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجرها أعظم من الصلاة في مسجده، ومن صلى في مسجده فله ألف، النافلة بألف نافلة والفريضة بألف فريضة، لكن النافلة في البيت لمن صلى في المسجد أفضل من صلاة النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم. أما من لا يصلي الفرائض في مسجده عليه الصلاة والسلام وإنما يصليها في مساجد أخرى فلا يقال إن صلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تمكن أو ما أدى الفريضة في مسجده عليه الصلاة والسلام حتى يعني يريد أن يصلي في مسجده النوافل، وإنما تكون أفضل من صلاته في مسجده الذي صلى فيه الفريضة. لا يقال إن من صلى في بيته في المدينة أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم النوافل، ولكن من صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكن من أن يصلي نوافل المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة، فإن صلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في مسجده ومع أناس أرادوا أن يصلوا في مسجده نافلة خشي أن تفترض عليهم. ومن العلماء من قال إن صلاة الليل مطلقا في البيوت أفضل حتى صلاة التراويح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك ذلك خشية أن يفترض قال صلوا في بيوتكم فإن الصلاة في البيوت أفضل، لكن لما أعاد عمر رضي الله عنه تلك الشعيرة لأنه زال الزمن أو انتهى الزمن الذي يخشى منه فرضها أو يخشى فيه فرضها، فإن الاجتماع لصلاة التراويح وحضور الصلاة التراويح في المساجد أفضل، لأنها صارت شعيرة من شعائر الإسلام، وهي أظهارها جماعة في المساجد، أظهارها جماعة في المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم وترك تلك الصلاة خشية أن تفترى، ثم أرشدهم إلى أن يصلوا في البيوت لأنه يخشى أن تفترض عليهم هذه الصلاة. لكن لما جمع عمر الناس على صلاة التراويح فإن جماعة من أهل العلم قالوا إن صلاة التراويح في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، يعني كونه يصلى ويجتمع لهذه الشعيرة ولهذه الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان، أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت ربما وهم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهيب، قال حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن عقبة، قال حدثنا موسى ابن عقبة المدني وهو ثقة فقيه إمام في المغازي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسمعت أبا النضر، سمعت أبا النضر وهو سالم ابن أبي أمية، وهو سالم ابن أبي أمية المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد، عن بسر ابن سعيد وهو ثقة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتب الوحي، وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. ثم ورد النسائي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني الأشهل، ولما صلى رآهم يتنفلون بعد الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الصلاة في البيوت. وهذا يدل على تفضيل النوافل في البيوت على غيرها، وهو داخل تحت عموم قوله فإن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، لأن هذه من جملة النوافل، والحديث عام صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة يشمل كل ما عدا الفرائض، يشمل كل ما عدا الفرائض، لأن قول صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة يشمل تلك وغيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم على أن صلاتهم النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وإلا فإن قوله فإن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة يشمل جميع النوافل وتدخل فيها هذه النافلة، وتدخل فيها هذه النافلة. نعم. إسناد. أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة، وهو بصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير. قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الوزير وهو صدوق. نعم صدوق، أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا محمد بن موسى. قال حدثنا محمد بن موسى الفطري. قال حدثنا محمد بن موسى الفطري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وهو صدوق. وهو ثقة. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه إسحاق بن كعب بن عجرة. وقد قال عنه الحافظ انه مجهول الحال، وحديثه اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي. ابو داود والترمذي والنسائي. عن ابيه كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصحابي مشهور، وهو صاحب القصة المتعلقة بفدية حلق الرأس في حق من كان محرما إذا احتاج إلى حلق رأسه وأنه يكون عليه فدية. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والإسناد فيه إسحاق بن كعب وهو مجهول الحال، لكن كما علمنا الحديث وجد أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه فهو يعتبر ثابتا. وقال رحمه الله تعالى باب قيام الليل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة رضي الله تعالى عنها ائتها فسلها ثم ارجع إلي وأخبرني بردها عليك. فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيها إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي، فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة، فهممت أن أقوم، فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فأبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي 1 ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته بحديثها، فقال صدقت، أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام. ثم ورد النسائي تحت الباب السابق باب قيام الليل، باب قيام الليل وهي صلاة الليل، أي النوافل التي هي غير الرواتب أو الراتبة التي تكون بعد صلاة العشاء، هذا يقال له قيام الليل. أورد تحت هذا ترجمة حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن سعد ابن هشام بن عامر جاء إلى ابن عباس يسأله عن الوتر، فقال ألا أدلك على أعلمي ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله، ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بلى. قال عائشة اذهب إليها. فقوله ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض، هذا فيه الدلالة على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن غيره يكون أعلم منه وعنده الإجابة الشافية الكافية، فإنه يدله عليه ويحيله إليه ويشير إليه بالذهاب إليه، لأن ابن عباس رضي الله عنه أرشد هذا الرجل إلى أن يسأل عائشة، وقال إنها أعلم أهل الأرض، وذلك لأن صلاة الليل إنما تكون في البيوت، وأهل الرجل أو أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بما يحصل منه وبأفعاله التي تكون في البيوت. فذهب إلى حكيم بن أفلح وطلب منه أن يذهب معه إليها، فامتنع وقال إنني كنت نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين فأبت إلا المضي، يعني بذلك ما جرى من الحروب ومن الاختلاف التي حصلت بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال ما أنا بقاربها، فامتنع فألح عليه وأقسم عليه أن يذهب فذهب، بر بقسمه، أقسم عليه فبر بقسمه وذهب، وإن كانت نفسه وإن كان لا يريد الذهاب إليها للسبب الذي ذكره وأشار إليه. ولما ذهب وكانت تعرف حكيما سألته من هذا الذي معك، لأن هذا الذي جاء يسأل هو الذي يسأل عنه، وكأنه طلب منه أن يذهب لأنه على علم أنها على معرفة به وأنها تعرفه أي تعرف حكيم بن أفلح. فقال سعد بن هشام قالت ومن هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت على عامر وأثنت عليه. ثم قال سعد بعد أن عرف به، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا حضر إليه أحد لا يعرفه أنه يسأل عنه حتى يعرفه وحتى يكون هناك تعارف، وحتى لا يكون يعني جاء وهو لا ويسأل ثم يذهب وهو لا يعرف، وإنما سألت عنه من هذا الذي معك، فأخبرها بأن سعد بن هشام، وهذا فيه دليل على أن مثل ذلك سائغ وأنه هو الذي ينبغي. ومثل هذا ما جاء في حديث جابر الطويل في قصة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في إسناده أن محمد بن علي بن الحسين جاء إليها ومعه أربعة، معه أربعة أشخاص جاءوا إلى جابر وقد عمي وكبر، فجاءوا وجلسوا إليه وأرادوا أن يسألوه، فسأل عن أسمائهم واحدا واحدا، فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا وهم خمسة، حتى عرف أن فيهم محمد بن علي بن حسين فقربه إليه لأنه يريد أن يحدثهم، ففتح أزاريره ووضع يده على صدره وجعل يحدثهم بحديث الحديث الطويل حديث جابر. الحاصل أو محل الشاهد من إيراد ذلك أنه يعني شبيه بالذي حصل من عائشة من سؤالها عن الرجل الذي لا تعرفه، وأن هذا فيه أنه ينبغي للإنسان عندما يأتي إليه أحد فإنه يسأل عنه حتى يكون على علم وحتى يعرفه، حتى في المستقبل ما يحتاج إلى أن يسأل عنه، كما كان حكيم بن أفلح معروفا عندها فلم تحتاج إلى السؤال عنه، فيكون هذا الشخص عندما يأتي مرة أخرى ما تحتاج إلى السؤال عنه، ولو جاء وذهب وهو لا تعرف اسمه بقي مجهولا عندها. فمثل هذه القصة ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، حيث جاء إليه الخمسة وفيهم محمد بن علي وسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا حتى أخبروه بأسمائهم، وكان فيهم محمد بن علي فقربه وجعل يلقي عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي هو أطول حديث في وصف الحج، حج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أم قال عاما عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت أليس تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلقه القرآن، معنى خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام أنه يطبق ما جاء في القرآن من الأخلاق والأعمال والتروك، فيتأدب بآداب القرآن ويتخلق بالأخلاق التي جاءت في القرآن ويمتثل الأوامر التي جاءت في القرآن وينتهي عن النواهي التي جاءت في القرآن. خلقه القرآن يعني معناه أنه يطبق ما جاء في القرآن من أخلاق وآداب وأفعال وتروك، ومما يوضح هذا الذي جاء في هذا الحديث أو من الأمثلة التي توضح يعني هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، وسبح إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني ينفذ القرآن، يعني سبحانك اللهم وبحمدك تطبيق لقوله سبح بحمد ربك واستغفره، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله سبح لحمد ربه. واستغفره يقول اللهم اغفر لي. فكان عليه الصلاة والسلام يطبق ما أمر به من التسبيح والاستغفار بقوله في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يطبقه وينفذه، لأن التأويل هو يعني ما يؤول إليه الشيء، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، ويأتي بمعنى التأويل الذي هو معروف وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد عن ظاهره الذي هو تأويل المتأولين الذين يصرفون النصوص عن ما تدل عليه إلى معاني بعيدة لا تدل عليها، إلى معاني بعيدة لا تدل عليها. يتأول القرآن أي ينفذ القرآن. فقول فهذا مثال من أمثلة ما جاء في هذا الحديث، أن خلقه القرآن، خلقه القرآن يعني يمتثل ما جاء في القرآن فعلا وتركا، ويتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بأدب القرآن. ومن ذلك أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تنفيذا للأمر في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه على خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلقه مبني على القرآن وعلى ما جاء في القرآن، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويتأدب بالآداب ويتخلق بالأخلاق، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها عن قيام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت، قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ نعم. فقالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ إن الله عز وجل أنزل على رسوله أول هذه السورة، فكان يقوم وكذلك أصحابه يقومون معه سنة حتى تورمت أقدامهم، ثم إن الله عز وجل خفف عنهم فأنزل آخر السورة التي فيها التخفيف والتي فيها بيان أن قيام الليل صار تطوعا بعد أن كان فريضة، فخفف الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وصار تطوعا وفريضة، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وهو تطوع. ولهذا لما قالت له عائشة وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يعني فمن شكر الله عز وجل على أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه كان يتقرب إليه بالعبادة، وكان يقوم الليل حتى لأنه يحب أن يكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصار قيام الليل أولا فرضا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه كان تطوعا في حقه وفي حق أمته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهممت أن أقوم فبدا لي وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان سأل ابن عباس أولا عنه وأرسله إلى عائشة للسؤال عنه، وقال إنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها صاحبة البيت، وصلاة الليل إنما تكون في البيت والوتر إنما يكون في البيت، فهي أعلم وأدرى من غيرها. نعم. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات. ثم إن إن إن سعدا إن سعد بن هشام قال لعائشة يا أم المؤمنين أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يا أم المؤمنين هذا من الأدب والتأدب مع أمهات المؤمنين، بحيث يخاطبونهن بهذا الوصف الذي وصفهن الله تعالى به، وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين، فكانوا يخاطبونها يا أم المؤمنين، أو يقول بعضهم يا أماه، لأنه من المؤمنين وهي أمه، فمنهم من يقول يا أماه ومنهم من يقول يا أم المؤمنين، وهذا من الأدب مع زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا يخاطبونهن بقولهم يا أم المؤمنين. ثم أيضا هي في جوابها كانت تقول يا بني، كانت تقول يا بني، وهذه أيضا من العبارات التي يقولها الكبير للصغير، بحيث يقول له يا بني، وهذا فيه عطف ورفق وإحسان وأسلوب حسن يبعث في نفس الصغير الفرح والسرور، فكانت تقول له كما جاء في الحديث يا بني. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأنس يا بني، يقول لأنس يا بني، وكانوا يقولون يعني صغار الصحابة يقولون لكبارهم يا عم، وإن كان ليس من قرابته كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم بدر، أنه قال إن نظرت وإلى عن يميني وشمالي شابان صغيران، فالتفت إليه أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لن يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأقرب منا أجلا، يعني إما أنا وإلا هو الذي أجله أقرب يعني يموت. والتفت إلى الثاني وقال له يا عم، وسأله نفس السؤال، شابان صغيران هما من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وكل واحد منهما يقول له يا عم، فهذا فيه دليل على أن الصغير يخاطب الكبير بقوله يا عم، وإن لم يكن ليس من قبيلته وليس من قرابته، لأن هؤلاء من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين، وكان يقولان له يا عم. فمثل هذه من الآداب والأخلاق التي تكون في التخاطب، الكبير يقول يا بني، ويقول يعني والصغير يقول ويقول يا عم للكبير، وكذلك كانوا يخاطبون أمهات المؤمنين بقولهم يا أم المؤمنين أو يا أمه، يا أم المؤمنين أو يا أمه، أيوة يا أم المؤمنين. أنبيين عموث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، الطهور هو الماء الذي يتطهر به أي يتوضأ به، وهي من الألفاظ التي يفرق بين فتح أولها وضمه بالفعل وبالعين، يعني الطهور بالفتح يراد به الماء الذي يتوضأ به، والطهور بالضم المراد به الوضوء اللي هو الفعل الحركة التي هي أخذه وغسل الوجه، هذه قال الطهور ما قال طهور، الطهور. وأما الماء الذي يتوضأ به يقال له طهور، كما يقال له وضوء ووضوء، ومثله سحور وسحور. السحور هو الطعام الذي يقدم ليؤكل آخر الليل لمن يريد أن يصوم، والسحور هو الأكل، كل إنسان يأخذ يعني ويتناول، هذا قال السحور بالضم. ومثله الوجور والوجور، الوجور هو الذي يوضع في الفم فم المريض وقال له وجور، والوضع بالفعل يقال له وجور، وكذلك السعوط والسعوط الذي يوضع في الأنف يعني يقال له سعوط، نفس المسحوق أو الشيء الذي يوضع في الأنف يقال له سعوط، ونفس الوضع يقال له سعوط. فالطهور والطهور والسحور والسحور والوضوء والوضوء والوجور والوجور والسعوط والسعوط كلها من الألفاظ التي يفرق بين فتح أوله وضمه، فما كان مفتوحا يراد به العين أو الشيء الذي يستعمل، يعني كما هنا الطهور هو الماء، يعدون له ماء يتوضأ به إذا قام، وسواكه حتى يتسوك يستاك عند وضوئه وعند قيامه من الليل عليه الصلاة والسلام. كنا نعد له سواكه وطهورة، فيبعثه الله عز وجل لما شاء، فيبعثه الله لما شاء من الليل، يبعثه الله يعني يقيمه من النوم. وقال له بعث هنا لأن النوم أخو الموت، والله عز وجل يقول الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، يعني فيبعثه الله يعني يعني مثل البعث، مثل ما يبعث الأموات الموت الذي هو الخروج من هذه الحياة يبعثون عند البعث والنشور، كذلك عندما يوقظ الله الإنسان ويجعله يستيقظ يعني يقال له بعث، لأنه مثل ذلك البعث، لأن هذا انتهاء هذه النومة أو هذه الموتة وذاك انتهاء تلك ذلك الموت بخروجه، فأطلق عليه البعث لأنه بعث من نوم، والنوم أخو الموت، والنوم أخو الموت، كما أن الانتهاء الموت وخروج البعث يعني يقال له بعث، يبعث الناس من قبورهم فيحيون، يعني بعد أن كانوا أمواتا يحيون عند النفخ في الصور النفخة الثانية. وهنا إذا شاء الله عز وجل أن يبعثه بعثه. ومنه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وقال ألا تقومان فتصليان، فقال إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني أنهم ينامون، والله إذا شاء أن يبعثهم من نومهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ويضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويصلي فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. أيوة. يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. ثم ذكرت له وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 لا يجلس إلا في آخرها، فيجلس ويذكر الله عز وجل ويسلم تسليما يسمعهم إياه، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يقوم ويأتي بركعة، ويقوم ويأتي بركعة فتلك 11 ركعة. هذا هو وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاته في الليل، والتي آخرها ركعة واحدة توتر تلك الركعات، وهي قيامه في الليل وآخرها ركعة. وقد قال النسائي في آخر الحديث وجدت في كتابي، يعني ولا أدري ممن الخطأ في بيان موضع وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصوده هذه الجملة، لأن الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 8 كما جاء في بعض الروايات، ثم يجلس يذكر الله عز وجل، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعة ثم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فهذه 11 ركعة، 9 كانت متصلة وهو قائم فيها، وركعتان وهو جالس. الخطأ الذي أشار إليه كون الركعتين اللي صلاهما وهو جالس كانت قبل الوتر، وإنما المحفوظ والمعروف أنهما بعد الوتر، أنهما بعد الوتر. أيوة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. ثم صلى 7، صلى أوتر ب7. أيوة. وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم، نعم. وهذا يعني انه لما اسن وتقدمت به السن عليه الصلاة والسلام صلى سبعا اي وترا ثم صلى ركعتين وهو جالس, وهذا ليس فيه خطأ لان الركعتين الوتر الركعتين وهو جالس جاءت بعد الوتر, وانما الخطأ في الجملة التي تقدمت وان الركعتين اللتين هو جالس قبل ان ياتي بركعة الوتر قبل ان ياتي بركعة الوتر. وهذا اقل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اوتر بسبع, هذا اقل شيء حصل منه, واكثر شيء جاء عنه انه صلى 13 ركعة, فاكثر ما جاء عنه صلى 13, واقل ما جاء عنه انه صلى من الليل سبع ركعات اي صلاة الليل. ايوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة احب ان يدوم عليها. وكان عليه الصلاة والسلام اذا صلى صلاة احب ان يدوم عليها, يعني ان يداوم على الصلاة التي يصليها, فكان يصلي 11 ركعة, ولكنه اذا لما كبر كان يصلي او صلى يعني سبعا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يداوم على الشيء, وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل, أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وكان إذا شغله عن عن عن قيام الليل نوم أو أو نوم أو مرض أو وجع نوم أو ورض أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة, يعني قضاء, لأنه كان يصلي 11, وهذه هديه أنه يصلي 11, فكان إذا شغله عنه شيء صلى من النهار 12 ركعة, يعني معناه أنه لا يصلي وتر بالنهار بل يضيف ركعة إلى 11 فتكون 12, أتى بالمطلوب وزيادة حتى لا يأتي بالوتر في النهار.